بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الإمامة من الأم، وهو القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. ويأتي بمعنى أو يأتي لفظ الإمامة أو ويأتي معنى الإمامة نعم وتأتي الإمامة بمعنى الاتباع، وتأتي الإمامة بمعنى الاتباع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، أن يتبع. ويصح أن يكون بمعنى يقصد تضمينا له بمعنى الاتباع. والإمامة في الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة، ولهذا كانت هي عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، إذ لا يقدم لها إلا ذو الكفاءة والجدارة، لكونه أقرأ لكتاب الله وأفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي الإمام شرفاً وفضلاً ومكانةً أنه داخل في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. فإن المصلين متقون، وهو إمام لهم. والإمامة في الشرع ترد على وجوه أربعة: إمامة وحي، وهي النبوة، وإمامة وراثة، وهي العلم، وإمامة عبادة، وهي إمامة الصلاة، وإمامة مصلحة، وهي الخلافة. والإمامة أعم من الخلافة، فكل خليفة فهو إمام، وليس كل إمام خليفة. والإمامة، أعني إمامة الصلاة، أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والمعنى، معنى الحديث، أن الإمام ضامن أن يتحمل عن المأمومين ما يحصل في صلاتهم من نقص. ولهذا تقدم لنا أن الإمام يتحمل عن المأموم أمورا كتسبيح الركوع والسجود ونحو ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يقيم الصلاة على الوجه الأكمل الأتم. والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت، فيجب عليه أن يؤذن في الوقت من غير تقديم ولا تأخير، لئلا يغرر بالناس. ثم دعا الرسول عليه الصلاة والسلام للأئمة بالرشد، فقال: اللهم أرشد الأئمة. فدعا لهم بالرشد، وهو الاهتداء لطرق الخير عامة في الدين والدنيا. ودعا للمؤذنين بالمغفرة، لأنه قد يحصل من المؤذن سهو أو غفلة عن الأذان في الوقت. فالحاصل أن الإمامة وظيفة عظيمة ومرتبة عالية، ولهذا كان على الإمام واجبات يجب عليه أن يتصف بها وأن يتحلى بها. فمن أهمها أولاً أن يكون عالماً بأحكام الصلاة عموماً وبأحكام الإمامة خصوصاً، حتى لا يقع منه الزلل والخطأ. وثانياً أن يحرص على مراعاة السنة في صلاته قدر المستطاع، فلا يزيد عليها ولا ينقص، لأنه أمين، والأمين يجب عليه أن يتصرف فيما أؤتمن عليه على وفق الشرع وعلى أكمل الوجوه، لأنه متصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب عليه ماذا؟ أن يتصرف على أحسن الوجوه وأتمها وأكملها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثالثا أيضا أن يحرص الإمام على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل، إذا لم يفد القول فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها، ويؤكد عليهم ذلك ويتوعدهم على المخالفة كما جاءت به السنة. ومن الواجبات المنوطة بالإمام أن يتفقد جماعة مسجده، وأن يتخولهم بالموعظة والتذكير وتعليم الأحكام الشرعية. فالناس أيها الإخوة في حاجة، بل في ضرورة إلى العلم الشرعي، فعلى الإمام أن يراعي ذلك بوعظهم وإرشادهم وتعليمهم الأحكام الشرعية إن كان أهلاً لذلك. ومنها أيضاً أن يجعل الإمامة طريقاً للدعوة إلى الخير، فيحتسب الأجر عند الله تعالى، ولا يجعلها طريقاً للكسب المادي بأن يكون إماماً لأجل أن يحصل شيئاً من الدنيا، بحيث يريد بإمامته الدنيا، فهذا على خطر عظيم. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن الواجبات على الإمام أن يكون قدوة صالحة لمن يصلون خلفه في أقواله وأفعاله ومعاملاته وفي ملبسه وفي مظهره، لأن الناس ينظرون إليه ويقتدون به، فعليه أن يكون قدوة في هذه الأمور وفي غيرها. ومنها أيضا أن يكون منضبطا في وقت الإقامة لئلا يغرر بالناس، فلا يجعل الإقامة تختلف بحسب فراغه وبحسب شغله، فإن كان مشغولا مثلا قدم، وإن كان غير مشغول أخر، فحينئذ يكون ذلك سببا لتفويت إدراك الجماعة للجماعة. ومنها أيضا أن يحرص غاية الحرص على الالتزام بالإمامة، وألا يتخلف عنها إلا لعذر، لأن الالتزام بالإمامة فيه أولا القيام بالواجب، فهذا واجب أنيط به، وثانيا أن التزام الإمام سبب لمحبة الجماعة له، وثالثا أن التزامه سبب لانضباطهم وحضورهم وعدم تخلفهم، وهذا أمر مشاهد. فتجد أن المسجد الذي يكون إمامه منضبطا ملتزما تكثر جماعته، والذي يكون على الضد من ذلك تقل جماعته. وليعلم الإمام أن مرابطته في الإمامة سبب لأن يضاعف الله له الأجر والثواب إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل. ومنها أيضا أن يحرص الإمام على إقامة الدروس العلمية إذا كان أهلا لذلك، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة في هذا كإدارة الدعوة والأوقاف ونحوها. ومنها أيضا أن يحرص على نظافة المسجد وتهيئته للمصلين، فيتابع العاملين في المسجد ويحرص على تهيئته، لأن المسجد إذا كان نظيفا مهيئا أقبل الناس إليه وحرصوا عليه، وإذا كان مهملا متسخا لا عناية فيه ولا نظافة تجد أنهم ينفرون منه ويبحثون عن مساجد أخرى. هذه بعض الأمور التي منوطة بالإمام فيحرص على احتساب الأجر والثواب عند الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الأولى بها أي بالإمامة الأجود قراءة. وقول الأولى ظاهره بل صريحه أن ذلك على سبيل الاستحباب، وأنه لو قدم المفضول مع وجود من هو أفضل منه فإن ذلك لا بأس به، لكنه يكون مخالفا للأولى، ولكن يخالف الأولى لقوله الأولى بها. وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أن ذلك على سبيل الوجوب، وأن تقدم الأقرأ على من دونه على سبيل الوجوب. أولاً لظاهر الحديث يؤم القوم أقرأهم، وهذه الجملة يؤم خبر بمعنى الأمر أي ليؤم القوم، والخبر بمعنى الأمر هو أبلغ وأوكد من الأمر المجرد. وثانياً أيضاً ومما يؤيد هذا أن هذا القول هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الرسالة، وإن كان هذا ليس دليلاً ولكن يعضد ذلك. إذن كون الأقرأ هو المقدم هذا على سبيل الوجوب كما يدل عليه ظاهر الحديث، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رسالة الصلاة. يقول الأولى بها أي بالإمامة الأجود قراءة، والمراد بالأجود قراءة الذي يجود قراءته أكثر من غيره بأن يعرف مخارج الحروف وأحكام التجويد ونحو ذلك. وقوله الأفقه أي الأعلم بفقه الصلاة من شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ونحوها، لأنه حينئذ إذا كان هو الأجود والأفقه جمع بين مزيتين، بين مزية القراءة ومزية الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقوله الأولى بها الأجود قراءة، الدليل على تقديم الأقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الأقرأ مقدم على الأفقه، والقول الثاني أن الأفقه مقدم على الأقرأ إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة. فإذا كان الأفقه يقرأ ما يكفي في الصلاة من الفاتحة وما يستحب فإنه يقدم، وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن الأفقه مقدم على الأقرأ. واستدلوا لذلك بأمرين، بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن في الصحابة من هم أقرأ منه، ولكن لما كان هو الأفقه والأعلم قدمه. ومن النظر قالوا إن الفقيه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع بخلاف غير الفقيه، فقد يخل بشيء من واجباتها أو سننها لعدم فقهه. هذان قولان، ولكن القول الأول وهو المذهب هو الأرجح، لأنه هو ظاهر الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليس ذلك لمجرد فقهه، بل لما له من المرتبة والمنزلة والمكانة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فتقديم أبي بكر رضي الله عنه ليس لمجرد كونه هو الأفقه، وإنما لاعتبارات أخر، ومنها أيضا أن فيه إشارة إلى أنه هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها: إيتي العام القابل. قالت: فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. وهذا أيضا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه هو الخليفة بعده. وقوله رحمه الله: الأولى بها الأجود قراءة، أي لا الأكثر. فإذا اجتمع أجود وأكثر فالمقدم هو الأجود. أفهمتم؟ لو اجتمع أجود وأكثر فالمقدم هو الأجود. فلو اجتمع رجلان أحدهما يحفظ 10 أجزاء والآخر يحفظ القرآن كاملا، ولكن الأول أجود، أي أنه يجيد الحروف، يجيد، نعم، المراد بالإجادة إجادة الحروف والمخارج، فإنه يقدم، لقول المؤلف هنا: الأولى بها الأجود. والمراد بالجودة كما تقدم إجادة الحروف في التلاوة، وليس المراد حسن الصوت. ووجه ذلك، وجه تقديم الأجود، أن الصلاة لا يجب فيها سوى ما تحصل به السنة، وما تحصل به السنة إذا أجاده خير مما تحصل به السنة بغير إجادة. واضح؟ ما تحصل به السنة مع الإجادة خير مما تحصل به السنة مع عدم الإجادة. فإذا قال قائل: يرد على ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. فالجواب عن هذا أنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن قراءة مجودة، فيلزم من كونه الأكثر قراءة أن يكون فائقا على من دونه، فالأكثر قراءة هو الأجود، الأكثر قراءة هو الأجود. يقول الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، وهذا القيد وهو قول الأفقه دليله حال الصحابة رضي الله عنهم، فالأقرأ منهم هو الأفقه، الأقرأ منهم هو الأفقه. والدليل على أن الأقرأ منهم هو الأفقه قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال رحمه الله: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يقدم أي يقدم للإمامة قارئ لا يحسن فقه صلاته بل يأتي بها عادة فتصح إمامته على فقيه أمي، والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة، وذلك أن الأمي له معنيان، الأمي له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فالأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب، واشتقاقه من الأم وهو الأصل، لأن الأصل أن الإنسان لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا معنى الأمي في اللغة العربية وهو المعنى العام. المعنى الثاني للأمي معنى خاص وهو عند الفقهاء، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، حتى لو كان عنده شهادة بروفيسور في علم من العلوم لكنه لا يحسن الفاتحة أو يلحن فهو أمي. وحكم الأمي أنه لا تصح إمامته أو لا تصح صلاته إلا بمثله أو بمن دونه، فلا يصح أن يؤم من يحسن الفاتحة أو من لا يلحن فيها. وقوله رحمه الله: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، وذلك لأن القارئ فيه صفة معتبرة وهي كونه قارئا، ولكن قوله على فقيه أمي هذا فيه إشكال. إذا قلنا إن الأمي من لا يحسن الفاتحة، إذ يبعد جدا أن يوجد فقيه أمي لا يحسن الفاتحة، هذا بعيد، يعني رجل عنده فقه ولكنه يلحن في الفاتحة، نقول هذا أمر بعيد. لكن الفقهاء رحمه الله أحيانا يعني يصور يذكرون المسألة أو الصورة بقطع النظر عن وجودها. ها؟ إيش؟ كيف الأعجمي؟ يمكن هذا، يمكن صح في الأعجمي، يمكن يعني بعض العجم عنده فقه لكنه ما يحسن الفاتحة. بس أيضا حتى في العجم أيضا بعيد يكون عنده فقيه، المؤلف يقول فقيه مو قال عنده فقه، فقيه وصف. أي ها عندها فقه ولا تقرأ، أي المهم إن يعني أن هذا بعيد، يعني قد لا يتصور، ما نقول لا مستحيل، لا قد يوجد مثلا رجل أعجمي وفي لسانه لكنة، تجد أنه مثل يقول الحمد لله رب العالمين، ينطق الحمد بالهاء ونحو ذلك، هذا ممكن. وتجد عنده فقه، مثلا عنده فقه يعرف الأحكام من حلال وحرام وأركان وواجبات. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الأسن، أي إذا استووا في القراءة والفقه، فالأولى بالإمامة الأسن أي الأكبر سنا. والدليل على اعتبار ذلك أمور: أولا ما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: يأم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. وهذا دليل على اعتبار السن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فاعتبر الكبر. وهذا دليل على أن الكبر وصف معتبر في الشريعة. وعللوا ذلك أيضا قالوا: لأن الأسن أقرب إلى الخشوع وإلى حضور القلب وإجابة الدعاء من غيره، فهو أرق قلبا ممن يكون دونه في السن. وهذا أعني اعتبار الأسن إذا استووا في الصفات السابقة. قال رحمه الله: ثم الأشرف، أي إذا استويا الشخصان في القراءة والفقه والسن يقدم الأشرف، وهو من كان قرشيا أي منتسبا إلى قريش، فيقدم منهم بنو هاشم لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قريش. واستدلوا لذلك بما يروى أن واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. قالوا: فهذا دليل على وجوب تقديمهم. ولكن يجاب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف ولا يصح، وثانيا على فرض صحته فالمراد بذلك الإمامة العظمى، الإمامة العظمى التي هي الخلافة، أفهمتم؟ وعلى هذا فلا اعتبار لهذا الوصف. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن هذه المرتبة وهي الشرف غير معتبرة، غير معتبرة، لأنها لم ترد بها السنة في حديث أبي مسعود. والحديث الوارد في تقديم قريش على غيرها ضعيف، ولو صح فهو محمول على الإمامة، ماذا؟ على الإمامة الكبرى. لا، هم إذا استووا هم معناته يعني الآن ثم كذا يعني مع الاستواء في الصفة السابقة، مع الاستواء في الصفة السابقة. قال: ثم الأتقى، أي الأشد تقى لله عز وجل، فيقدم على غيره لأنه مكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأن الأتقى أحرص على إقام الصلاة من غيره لخوفه من الله عز وجل، أفهمتم؟ والتقوى سبق لنا الكلام عليها وعلى معناها، وجماعها هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله الأورع، الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعلى هذا فالزاهد أكمل من الورع، إذا قيل كان زاهدا ورعا، الزهد أكمل من الورع، لأن الزاهد يترك كل ما لا ينفع، كل شيء لا ينفعه عند الله يجتنبه. الورع يترك ما يضر فقط، فيباشر الأمور المباحة التي ليس فيها ضرر. فعلى هذا يكون الزهد، يكون الزهد أكمل من الورع. قال رحمه الله: ثم يقرع، أي إذا استووا في الصفات السابقة وحصل تشاح، أي لابد قوله ثم يقرع، هذه القرعة مشروطة بشرطين: الشرط الأول أن يستوي في الصفات السابقة، والشرط الثاني أن يحصل التشاح والتزاحم، فحينئذ يخرج المستحق والأولى بالقرعة. والقرعة قد وردت في القرآن الكريم في موضعين، وفي السنة في 6 مواضع أو أكثر. أما القرآن فقد وردت في موضعين، الموضع الأول في سورة آل عمران، قال الله تعالى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. والموضع الثاني في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فقد وردت في مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال صلى الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. والقاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع شخصان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما عن الآخر فإنه يخرج بالقرعة. فمن شرط القرعة التساوي. إذا اجتمع شخصان فأكثر واستويا أو استووا إذا كانوا جماعة في استحقاق شيء، كل منهم مستحق ولا مزية لأحدهما عن الآخر، فحينئذ يخرج المستحق بماذا؟ بالقرعة. فمثلا لو تشاح اثنان في الأذان، كل يريد أن يؤذن، فننظر في الصفات، إذا كان أحدهما فيه صفات أولى من الآخر فيقدم. لكن لو استويا أو استووا إذا كانوا جماعة فحينئذ يخرج المستحق بالقرعة، والقرعة طريق شرعي لإخراج المستحق. نعم، نستكمل إن شاء الله تعالى. نعم، إمامة وحي وهي النبوة، وإمامة علم وهي الوراثة، وإمامة عبادة وهي الصلاة، وإمامة مصلحة وهي الخلافة. يعني لفظ الإمامة يرد شرعا بهذه. نعم، يعني إن إبراهيم كان أمة إماما، والعلم وراثة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ماذا؟ دراهم؟ لا، الأنبياء لا يورثون، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. نعم، يعني لو قالوا بالقياس الإمامة العظمى هذه يراعى فيها المصلحة، هي إمامة مصلحة. وأما الإمامة الصغرى فهي إمامة شرعية، يعني حكم شرعي. لا، لأن الإمامة العظمى قد لا نراعي فيها بعض الأوصاف، قد يكون الإنسان مثلا متقي ويخاف الله، لكن لا يصح الإمامة. قد يكون الإنسان دونه في الأوصاف لكنه أولى. وأهم وصف: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو المثال يا شيخ أن في صدر الأمة، يعني أن الذي يتولى الإمامة من بعد النبي، إذا مررنا بالخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية أنه هو اللي يؤم الناس، حتى إلى عهد قريب كان الإمام، يعني إمام المسلمين، يعني مثل الملك أو السلطان هو الذي يؤم، ثم انتقل الأمر إلى أنصار القاضي هو الذي يؤم. ولذلك ذكر الفقهاء أن من وظيفة القاضي إمامة الجمعة والعيدين. ففي أول الأمر كان الأئمة هم الذين يتولون إمامة الجمعة والأعياد، ثم تركت هذه، يعني من زمن بعيد تركت لانشغال الإمام ولأمور أخرى، ثم صارت هذه وظيفة القاضي، قاضي البلد. ولهذا كان سابقا قاضي البلد الجامع الكبير هو الذي يتولاه قاضي البلد. حتى الجامع هنا كان من حين أنشئ إلى زمن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان الذي يتولى هو القاضي البلد. ولكن انفصلت الإمامة عن القضاء بإمامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. شيخ الأفقه هنا وصف زائد على الأجر قراءة ولا بدل من الأجر قراءة؟ ها؟ لا وصف يعني أجود وأقرأ. أجود وأقرأ. لماذا قال أجود وأقرأ؟ لأن الأفقه أجود وأفقه، لأن الأكثر قراءة أو الأجود هو الأفقه عند الصحابة. نعم. كيف؟ لقد الصفات هذه قد تخفى على مجموعة من الناس، مثلاً لما يقول يقدم واحد يكون إمام. يعني من الخطأ أيضا ما يفعله بعض الناس إذا أتوا جماعة مثلا يريدون إقامة الجماعة صلاة، تجد بعض يقول تقدم وذي يقول تقدم، هذا خطأ. من عرف من نفسه الأهلية، يعني أنت مثل طالب علم وتعرف أنك أعلم منهم وأقرأ منهم، تقدم. واضح؟ أي. فكون بعضهم نعم لو كانوا لو تساووا فأراد بعضهم يكرم بعضا، يعني كلهم كلهم طلبة علم وكلهم قراء، وهذا يريد أن يعني يقدم هذا لإكرامه وإجلاله، نقول لا بأس. لكن تعرف أن معك اللي معك عوام وليسوا يعني يحسنون شيئا وتقول تقدم تقدم، هذا خطأ. ولهذا قلنا الحديث يا أم، يا أم خبر بمعنى الأمر، أي لي أم أمر. لا إمام المسجد غير، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني لو أن إمام مسجد ما يحفظ الجزء عما فقط وعين إمام، وجاء شخص من أعلم أهل الأرض، فهذا الإمام أحق. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا إذا جاء السلطان الأعظم الخليفة الملك فهو أحق، لأن يعني هذا سلطانه. لا غلط غلط، يعني الإمام إذا أراد أن يعني يغيب أو هذا يجب عليه أن يستخلف من يرى أنه الأفضل إمامه، لكونه أولا عنده أقرأ وعنده فقه في الصلاة ومواظبة. يعني قد يجد شخصا مثلا قارئا فقيها لكن غير مواظب، فيستخلفه في المسجد وكل يوم غايب تشكل الجماعة، وقد يجد شخصا دونه ولكن مرابط. يعني صعب انك تجد من يتصف بالصفات، سددوا وقاربوا. شوف فقط الله يحفظك، الترتيب اللي ذكرناه الان ترتيب صحيح ما عدا الاشرف. اي فقط. اي نعم. نعم. السلطان الاعظم يدخل مثلا السلطان سلطانان، سلطان عام وسلطان خاص. فهمت؟ اي يعني لو جاء مثلا لو جاء وزير الشؤون الاسلاميه هو احق بالامامه منك، لانه هذا سلطانه. لو جاء السلطان الاعظم الملك او جاء الوزير، ولهذا قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والسلطان نوعان، سلطان عام وسلطان خاص، فاذا اتى في ما له سلطه فيه فهو احق، لكن لو اتى اليك في بيتك انت احق لانك انت صاحب السلطه. واضح؟ يعني لو أن شخصا مثلا في بيته وجاءه سلطان، أيهم أحق بالإمامة؟ صاحب البيت، لأن هذا سلطانه. أما خارج البيت فالسلطان لمن له الولاية. نعم. يا شيخ لو مثلا أنا كنت مسافر ومعي ناس مقيمين وتقدمت عشان أنا بقصر، أي تأتينا إن شاء الله تعالى أن المقيم أولى من المسافر، أن المقيم إذا استوى في الصفات أولى من المسافر. لماذا؟ لأن المسافر لو أما المقيمين فمعنى ذلك سيسلم من ركعتين ثم يقضون، صلوا ركعتين قضى. ولو أما المقيم المسافر يعني سيفتتحون الصلاة جميعا ويسلمون جميعا.